والله خلقكم وما تعملون. من المبادئ الثابتة التي نادى بها وضحى من أجلها سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله، بل وكانت سببا في اغتياله، تعليم العقيدة الإسلامية السليمة والدعوة إلى التوحيد. فكان هذا العلم من أهم العلوم تحصيلا وأحقها تبجيلا وتعظيما. نشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة، العودة إلى ما كان عليه الرسول والصحابة من التعاليم الدينية الصحيحة، محاربة الغلو والتطرف والتحذير من الإرهاب والعنف باسم الدين، ضرورة إعداد البرامج التربوية والثقافية والتوجيهية للحد من خط التطرف، مجابهة الفساد والظلم، الدعوة إلى الوطنية الصادقة وحب الوطن، قوة الجيش ضمانة للوطن، الحفاظ على هوية لبنان العربية، مواجهة الخط الصهيوني ومخططاته المشبوهة لزعزعة الصف العربي والإسلامي، التزام الأمانة الشرعية في تحمل المسؤوليات، نصرة المظلوم وقضاء حوائج الناس، ضرورة بناء المؤسسات التي بها تبنى الأوطان، أهمية تربية البشر قبل بناء الحجر، العمل على إصلاح الفرد والأسرة في سبيل إصلاح المجتمع. ألا فقم بنفسك بالتربية الإسلامية الصحيحة، ولئن كنت مشغولا أو في سفر فاعهد بأولادك إلى إنسان دين ثقة صالح يعلمهم ضروريات علم الدين ويربيهم التربية الإسلامية الصحيحة، وإلا فأنت آثم آثم آثم. التحذير من الحركات الهدامة التي تتستر بالدين وتشوه صورته، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق. الحفاظ على معالم المسلمين وأوقافهم وحمايتها، وقد بقي حتى الرمق الأخير ينادي باسترجاع مقبرة السنطية إلى الوقف الإسلامي. لبنان بلد متعدد الطوائف، فلا بد من صيغة عيش حسنة. جمعية المشاريع ضرورة ملحة في هذا الزمن العصيب. التزام الخط المعتدل في القول والممارسات، الدعوة إلى تحصين المجتمع ضد الصهاينة وأعوانهم الذين يعمدون إلى تعطيل الوفاق الوطني، الوقوف عند مراتب الأمور، الإخلاص لله سبب في نجاح العمل، قيام مؤسسات الدولة على العدل راعية لشؤون الناس، دعم المشاريع لمؤسسات الدولة، دعم مسيرة الأمن والاستقرار في لبنان والدول العربية من خلال مواصلة التحذير من الحركات المتطرفة المتسترة بالدين. هذه هي المبادئ الثابتة التي نادى بها وضحى من أجلها سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.